الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد الحديث الكرام، ندخل في الدرس الأول اليوم، درس كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، ونحن بفضل الله تعالى على مشارف يعني الأجزاء الباقية في الكتاب كلها كلام فيه عن فضل الخلفاء الأربعة أولا، ثم يدخل في فضل باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم يتكلم عن فضل آل البيت، ثم يعني يختم بعض المباحث في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرسل لنا إتمام هذا الكتاب، لينفعنا بما درسناه وتعلمناه فيه، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم، فإن العلم لا يكون علما إلا إذا عمل به المرء. المرء كما كنا دائما نقول السلف الصالح ما كانوا يعني يقصدون بالعالم الذي يحمل حصر العلم فقط، الذي عنده الحفظ أو الفهم أو وعاء العلم، بل يرون العالم هو من عمل بهذا العلم، فالعلم لابد يعمل به، هذا هو خلق وداء العلماء رضي الله عنهم جميعا. ووقفنا عند باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، نكمل إن شاء الله في الكلام، وسنة اليوم إن شاء الله نتعرض بقدر الوقت على فضل كل واحد من الخلفاء الأربعة الذي قصد المؤلف أن يبينهم في الأبواب التي ستأتي إن شاء الله. سنأخذ بعض النوع أتى ببعض الأثار التي تبين فضلهم فقط، لكن لابد أن نعرج على، بما أننا تكلمنا عن خلافة وخلافة كل واحد نوع من الخلفاء، يبقى نبين أيضا مع فضله في أو مكانته في الإسلام عندنا أيضا بعض الذي تعلمه من أعماله ومن أدابه أيضا ومن بعض المواقف التي كانت له أثناء خلافة كل خليفة من هؤلاء الأربعة، لنتعرف على كيف كان اتباع هؤلاء الخلفاء الأربعة كما بينا من قبل في يعني اتباع طريقة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك بعد وفاته بأنه سار على طريقه في إدارة أو في خلافتهم أو في نقول في ولاياتهم للمسلمين. من هذا الأمر الذي لابد أن نبينه ونظهره أن الخلافة راشدة. كيف راشدة؟ راشدة باتباعهم كما بينا وسلم ذلك، هي راشدة إذا لابد أن تكون راشدة، ومحل الرشد هنا هو اتباعهم يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدراسة ليست دراسة فقط يعني تسلية الوقت ومعرفة بعض الأخبار، لا، تفقد سيرة الخلفاء الأربعة والمفترض يكون أصل لكل من أراد أن يدرس في مسألة الخلافة والولاية والحكم، بل هي أصل لكل الخلفاء والحكماء والأمراء والسلاطين من بعد ذلك. كيف يتأسون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوكفوا الخلفاء الأربعة؟ لأن البعض قد يشكل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه هو الذي قاد الأمة في وقت بعثته، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله عز وجل أن يبين لنا خلافة راشدة 30 عاما، ليبين بأن تطبيق هذا الحكم هذه السنة هذا الشرع بعد وفاة النبي قام به أناس ليسوا أنبياء ولا رسل، لكن شكلهم حلول رضي الله عز وجل عنهم ورضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المنهج الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أقيم وكان منهاجا وكان نبراسا لقيادة الأمة، فلابد لنا أن نحقق ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولا الخلاف على منهج النبوة ورحمة، ثم قال الخلاف على منهج النبوة، ثم قال ملك عظم، ثم قال أيضا ملك جبري بعد ذلك، ثم قال ثم الخلاف على منهج النبوة. فإذا لابد سترجع مرة أخرى الخلاف على منهج النبوة قبل قيام الساعة، فنسأل الله عز وجل أن يوفق كل من والله الله عز وجل أمر المسلمين أن يسير على طريقة وعلى منهج الخلفاء الأربعة في ذلك. طيب نبدأ صلاة الجمعة مع قراءة بابي في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على شيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، إن أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك نبي فلا ينكره. عن ابن رضي الله عنه قال: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم لا نفضل أحدا على أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فبلغ ذلك النبي فلا ينكر منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وعن قال: نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وابو بكر وعمر، ولقد اعطي علي بن ابي طالب ثلاث خصال: لئن يكون لي احداهن احب الي من ان يكون لي الدنيا وما فيها، تزويجه فاطمه ولدت له، وغلق الابواب غير بابك، والثالثه يوم خيبر. باب فيما روي عن علي رضي الله عنه من تفضيله أبو بكر وعمر وإيمائه إلى عثمان بن عفان ثالثهم في الفضل. عن أبي مجلس قال: قال علي بن أبي طالب: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسمه. وعن ابن جحيفة قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم ثالث لفعل. وعن أبي جحفة عن علي مثله. وعن أبي جحفة قال علي رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا: بلى. قال أبو بكر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ قالوا: بلى. قال عمر بن الخطاب: ثم قال: لو شئت أن أخبركم بالثالث لأخبرتكم به. وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبك، من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر. قلت: فمن خير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ قال: عمر. قال: فما منعني أن أسأله عن الثالث إلا خشية أن يعدلها عن نفسي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ وعن ابن الحنفية قال: قلت لأبي: من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: قلت: فأنت؟ قال: أبوك رجل من المسلمين. وعن الحسن بن محمد عن أبيه قال: قلت لأبي: يا أبت، من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله يا بني، أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: سبحان الله يا بني، عمر. قال: قلت: ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لست هناك. ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين، بما لهم علي ما علي. وعن عبد خير عن علي قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم إن قوم أصابتنا فتنة هذه الدنيا. وعن قيس الخرافي قال: سمعت عليا يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، وكنا خطفتنا فتنة فهو ما شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضعت جنازة عمر، فقام الناس يدعون وأنا فيهم، فوضع الرجل يده على منكبي فالتفت فإذا علي فأوسعت له فزحم عليه وقال ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من ألقى الله بمثل عمله منك وإن كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك. وأكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجدت أنا وأبو بكر وعمر قد كنت أظن أن الله سيجعلك معهما. وعن مطرف قال بعثني علي رضي الله عنه بالخريف فأسرع إلي فقلت أنا أحق أن أسرع إليك. قال أحب عثمان شغلك أن تأتينا؟ فما علم أن أصحابه لا يسمعون. قال والله إن كان خيرنا وأوصلنا. وعن مطرف قال لقيت عليا يوم الجمل فقال لي أحب عثمان بطأ بك؟ فجعلت أعتذر إليه فقال أما إنك إن أحببته فقد كان خيرنا وأوصلنا. وعن مطرف قال رأيت عليا بعد رجوعه من حروراء فقال حبسك أو بطأ بك عن حب عثمان فاعتذرت له فقال أما إنك إن أحببته إن كان لخيرنا وأوصلنا. وعن علي بن أبي طالب قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وعن الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثني أن أباه حدثه قال قدمت مع علي الكوفة حيث فرغ من قتال أصحاب الجمل قال فأخذ بيدي فأدخلني بيته فإذا امرأته وابنته تبكيان في الحجرة فقال ما يبكيكن وانتهرهن فقالت امرأته كنا سمعت ذكرنا عثمان ما سمعت ذكرنا عثمان وذكرنا قدمه وقربته وذكرنا الزبير وطلحة فبكينا لذلك فقال فأقبل إلي وتركهن فقال إني لأرجو أن أكون من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين من هم إن لم يكن هم. محمد بن حاطب قال سمعت عليا يخطب يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عثمان منهم. وعن علي بن أبي طالب قال خذ أبي بكر ولي يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يقف في الصف. وقال علي ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمارة شيئا ولكن رأيناهم. واستخلف أبو بكر فقام واستقام ثم استخلف عمر فقام واستقام ثم ضرب الدين بجيرانه ويعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء. قال علي لا يفضلني على أبي بكر وعمر أو لا أجد أحدا يفضلني على أبو بكر وعمر إلا جلدته جلد حد المفتري. وعن ابن أبي مالك الأشعري قال قلت لابن الحنفية أبو بكر كان أول القوم إسلاما قال لا قلت فمما على وسبق حتى لا يذكر أحد غير أبي بكر قال كان أفضلهم إسلاما حتى لحق لقب الله. وعن أبي وائل قال قيل لعلي استخلف قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف ولكن إن يرد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف زاد الأول والأخير الثاني باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان بن عليهم عدة روايات كلها أو عدة أسانيد وروايات من كلها من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن بيان أنه كان يذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأبطرية كما ذكرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وكأنه رفع ذلك أنه كان يصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن. وهذا كلام طويل لأنه يعني دل على أن هذا التفكير يتقارن من النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق والكلام لا يسع خلافا لكن مع خلافا من قبل لكنه ممكن يكون إشارة على تفكير الفرق والذي أدى بعد ذلك إلى تفكير الخلاف. وبعض الأوقات التي ذكرها معه لم يكن فيها علي أقول قال لصغر سن علي في هذا الأوقات لم يكن يعني كان من الشباب أيضا فكان فرد من كبار منهم أبو بكر وعمر وعثمان إلا في رواية كما بعد ذلك عمر ايضا بين فيها فضل علي رضي الله عنه لما قال وقد بقي علي عن ابن ابي طالب ثلاثه حصار، وكانه طبعا قلت تراجع الاسانيد فيها مع الشيخ وغيره من محققه، لكنه اقصد هنا بان ابن عمر اضاف علي والبدايه كان انه الحاق والبعض قال انه هنا في الروايات كما قلت انه قال الروايات السابقه كان الكلام فيها على فرق السن بين علي وبين الثلاثه الكبار في ذلك اعمارا يعني، والا قد اثبت العلي رضي الله عنه ثلاثه حصار نعم واختص بها علي من ضمن فضائل علي طبعا وغيره رضي الله عنه الصحابه. قال تزويج الفاطمه ولا شك بان تزويج علي بن ابي طالب او تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمه هذه منقبه كما كانت منقبه لعثمان لما قلنا سياتي الكلام من فضائل عثمان رضي الله عنه انه تزوج ابن نورين بسمي ذلك الحزاوج المنقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا ثالث لزوجناك ايضا. فهنا ايضا من مناقب علي انه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا النسب. والثانية أنها ولدت طبعا أو هي تزوجت وولدت له يعني لا شك بأنه الذي تنقل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من كان هو نسل علي في الأصل لكنه طبعا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بالشرع والطهر وأحفاد الحسن والحسين فولدت له بذلك سيدة شباب يعني الجنة كما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدر أنه تزوج فاطمة وقد ولدت له أيضا. والثانية غلط الأبواب وكما جاء في صحيح البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أيضا بغلق كل أبواب المسجد سلام عليه ورحمة الله عنه التشريف وإكراما لعلي رضي الله عنه بأنه جعل الباب الذي يدخل منه هو الذي له فقط يدخل منه على المسجد. ثالثا يوم خيبر وقصة خيبر طبعا معروفة سيدنا المنطق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا غاية غدا رجل يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله فيعني بات الصحابة كل واحد فيهم يعني ينتظر من هذا الرجل حتى أن عمر بن الخطاب يعني قال ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذه الليلة أو هذا اليوم الفرد الذي قال عنه وسلم عن هذا الرجل. ثم جاء في الصباح الجميع إلا علي سبحان الله كانت الأرمدة يعني يصيبه الغمر في عينيه ما استطاع يخرج من خيمته أو من مكانه فسأل عنه وسلم قال من أين ابن عمي في والد أنت علي فقال فذكر الله أنه قد أرمد قلقت به حتى أتي به رحمة بين رجلين شايف كثرة يعني المرض في عينيه والقتال والجهاد والعين والرؤية أهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به وأودي به فتفل في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فقال فبدأ أتكلم لكم بها شيء ثم أعطاه الرأي وقال المسألة في خيبر أن الله عز وجل فتح في خيبر قال يعني إن المقاتل على كلمة الله اعتقد في مصدر المعنى وصه أنه هل يؤمن بك أحد أو يؤمن أولا فلو يأتي بك رجلا إلى إسلام أحب ذلك من حمر نعم لما أن يرسل بعد علي خذ الراية وصار التفت الإسلام قال على ماذا يعني ماذا أدعوه أخذ الراية باعتمار من الإسلام يعني هو أن مدى له الراية خذها كان بعد المسار التفت الإسلام كأنه يطلب منه الوصية على ماذا يعني أصيب على ماذا فوصل لهم صلى الله عليه وسلم ذلك فهذه من قبل أن أخذ أصحابه كلهم كانوا لأنها إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي يحب الله الرسول ويحب هو أيضا الله الرسول. هذه ثلاثة مناقب التي تمناها ابن عمر وهذه تدل لك على أنك لك أن تضبط إخوانك في الخير تضبط ولا تحسن تضبط وتتمنى أن تكون مثله بذلك وهذا كان يحب الصحابة للعلوم لا شك علوم أنه ناسب كان سلم أو يظهر كرم يعني فضله أو له مكان على سلم في غلق الأبواب أو يعني يكون له مثل مكانه في يوم الخطبة. فأنت تنظر لذلك دائما تقول انظر لمن هو أعلى منك في الدين وانظر لمن هو دونك في أمور الدنيا. فأنت في الدين تطلب العلوم تطلب الهمة تربط الناس على ما رزقهم الله عز وجل من علم من قرآن من فقه من عبادة وتسأل الله عز وجل أن يعطيك مثل هؤلاء لا. وأما غير الدنيا فأنت تنظر لما هو دونك وتحمد الله عز وجل على ما قسمه الله عز وجل لك. فهنا ابن عمر تمنى ما أعطي لعلي بن أبي طالب أن يكون له هذه المناقب وحق له في ذلك. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم مؤلف هنا في لفتة دائما لابد أن يبين في كتب العقيدة خاصة في هذه الأبواب لما يتكلم عن فضل الخلفاء يتكلم عن فضل ترتيب الذكر والمؤلف. يجب تلاحظ أن كثير من كتب السلف يقول يأتي في الباب الذي يليه على بيان قول علي بن أبي طالب في عمر وأبو بكر وعمر وعثمان، وهذا طبعا له يعني مقصد عند المؤلفين، لأنه طبعا هذا فيه رد على الروافض، كلام مفهوم في ذلك على الروافض فيما يدعونه باطل وزورا وكذبا. فذلك دائما يحرصون على يبين أن علي رضي الله عنه نفسه وأقام على المنبر وأقر بذلك نفسه، هو بدأ بين حد تقديم أبي بكر وعمر. هنا قال وإشارة لعثمان، حتى أنه لم يصرح نعم لكنه أشار في أكثر الموطن. انظر التأويل هنا لما قال إيماءه إلى عثمان بن عفان فالإثم في الفضل مستقر. لكن دائما كانوا يأتون الكلام عليه رضي الله عنه بعد الكلام الذي ينخلونه عن الصحابة في الأفضلية، يبين أن حتى هذا كان إقرارا من علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الفرق، وأنه كان يرى ذلك أيضا. فما قلت أن هذا الترتيب حسن يعني يبين هذه المسألة في ما قال بها إلا طبعا هناك في السلف البعض من ساوى، لكن في بعض السلف ساوى بين عثمان وعلي في المسألة، لكنه احنا نتكلم عن هؤلاء الذين قاموا وقدموا علي على غيره من الخلفاء الثلاثة، وهذا كله مخالف للمنهج الجماعة. هذا الترتيب أردنا أن نبين لماذا ذكروا عن علي جيدا أنه أقر بذلك، أنه قد رفض أيضا يعني هو ما رفض طبعا أن أبو بكر قام فقال عن عمر، لكن هو علي رابعهم قام بعد ذلك ليبين هذا الترتيب هو الصحيح وهو الاعتقاد الصواب والذي حدث هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أراده الله عز وجل. فهذا هو المقصد من روايات علي أنه قام يبين أنه ظهر عليك أن يريد أن يتكلم في تقديم علي على غيرهم، فبين أن هذا لا يرضاه علي رضي الله عنه وارضاه ولا يرضاه الصحابة ولا يرضاه عموم المسلمين بذلك. فخير أمة كما قال بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، أرى رشيد أن نسمي لكم الثالث لفعات وقع. أما أقول هذه إشارة للعثمان طبعا من هذا الترتيب الذي حدث بعد ذلك أظهر الخلافة والذي حضره علي بن أبي طالب وبايع عثمان على ذلك أيضا. الرواية التي قبلها وقتل فيها ضعف رواية قال حتى عرفنا أفضلنا بعد أبو بكر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أفضلنا بعد أبو بكر وعمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسميه قال أبو بكر يعني أفضل لذلك طبعا أبو بكر النبي شيء بهذا الذي قال ذلك ثم ذكر حديث عن محمد بن الحنفية له قال له ذلك فمن يسأله في كل مرة ثم فما يعني أن يسأله عن الثالث إلا خشية أن يحد لها عن نفسه وهنا على أنه يعلم أنه كان سيقول عثمان ويريد هو له يعني ولكنه وإن كان حديث فيه كلام أيضا لكنه كان قلت إشارة مئماء أيضا لفضل عثمان ولما سمح له قال له أنت قال أبوك رجل من المسلمين الخليفة الرجل الرابع في عام النبي صلى الله عليه وسلم سيدة المرأة عنه في ذلك أيضا الأبو بكر لا القانون أبو بكر بتصل مش معنى لأن الرواية أيضا فيها اللي وراها تقريبا أبو بكر شيء أنا أختار هذا أبو بكر بتصل مش معنى ثم قلنا أيضا نعم لما قال سمعت عليا يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وخلف عمر وأقول سبق أي سبق صلى الله عليه وسلم بشك بفضل والأجر والرسالة والبعثة تفضيل الله عز وجل عليه على باقي خلقه طبعاً هنا أبي واضح صلى أبو بكر هذه تكلم فيها بعض العلم قال يعني هي كناية أو تقول تأويل على أنه أن الصلاة هي المعلومة هي عماد الدين هي الأصل الأصيل بعد شهادتين فقال وكأن أبو بكر كان بعد ما يسلم كالصلاة للمسلمين كان هو عماد الدين في وقته بمعنى أقيم به الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في إقامة الدين بأبي بكر في مسألة الردة وغيرها واستقامة الأمر في الجزيرة حتى بعد ذلك استلم الراية عمر وفتحت الفتوحات وكان قد استقر الأمر بعد ذلك فكأنه صلى أبو بكر والله على فيها على كلام بعض أهل العلم على أنه إما يقصد بها ممكن تحمل على أن صلى أبو بكر أن صلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لكن إيش ولكن المقصود والله على في ما أظن أن صلى هنا المقصود بأن الصلاة هي عناد الدين إقامة الدين وقد أقام الدين أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وثلث عمر إن كان هو الثالث يعني مع قبل يعني قلنا كان دائما يقول عليه صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا أبو بكر وعلي وعمر ورجعت أنا أبو بكر وعمر وكان ثالثهما في الصحبة وفي الاجتماع دائما وكنا خبطتنا بناتهم فهو ما شاء الله أتكلم طبعا عن محادثة بعد ذلك في المخطر العثمان ومحادثة من فين بعد تثبيتها طيب هنا أنظر الكلام علي رضي الله عنه جنازة عمر المقال يقول رسول الله سيجعلك من صحيحك وأكثر ما سمعت السلام يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر جئت أنا أبو عمر كنت أظن أن الله سيجعلك في مثال الدفن الذي طلبه عمر في عند طعنه من عائشة فكأن علي بن أبي طالب يقر له هذا الفضل أيضا وطبعا هذا كله تأسيس على بيان فضل بيان كلام علي بن أبي طالب في إثبات فضل أبو بكر وعمر ثم جاءت بالروايات أيضا التي هي عن المطرف الذي يثبت فيه كان حبه لعثمان وغير ذلك نحن نقر على ذلك والله انه كان خيرنا واوصلنا يعني هنا ايضا هو اثبات تصريح من علي بن ابي طالب على قدر عثمان رضي الله عنه وهذا الامر مستقر جدا ما في فيه اصلا يعني شيء يتكلم به هؤلاء الكذابين الروافض الخبثاء الذين يعني نشروا هذه الامور حتى ما قال اما انك احببت ان احببته فقد كان خيرنا واوصلنا وهذا بيان الإقرار لعلي أبي طالب بقدر عثمان رضي الله عنه أيضا وإن كان طبعا لا يشكل ذلك على وقت البيعة كما بينا بأن الاثنين قد أراد الحق فلم يتنازل أحد للآخر ظن منهما لكل واحد أهلا لذلك وهذا لا إشكال فيه ولا يقدح في قدرهما ولا في فضلهما لأنهم ما أرادوا الولاية ولا الحق لأنفسهما بل أرادوا ليقيموا دين الله عز وجل وليكملوا ما فعله الصاحبين من قبلهما أبو بكر وعمر المسألة ليست دار أنه كما قال كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض ان حبيب عظيم. هو يرى كل واحد منهم كان ممكن يكون اهلا لهذه الولايه فاراد ان لا يتركها خشيه ان يحدث شيئا للامه. فهذا ليس معناه انهم ارادوا ان فيها اي شيء في منقصه او ان هي المساله لها امور كامور الدنيا. هذا احسان طبعا بظن بهما كما قال كما قال علماؤنا في هذه المساله. ثم طبعا ذكر ان ذكر من دخل البيت وسمع بكاء امراته يعني ذكر عثمان وطلحه والزبير فبكى لذلك. فقال قال قول الله عز وجل عليهم نزعنا ما في صدورهم من غير اخوان على سر المتقابلين. فيبين فضل هؤلاء وحبهم لهم وانه يعني يسال الله عز وجل ان يتقابل ان يكون اخوان على سر المتقابلين في الجنه ولهم ذلك باذن الله تعالى. ثم قال ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك مبعدون. قال عثمان بن اقرار ايضا كما قلنا من علي رضي الله عنه بقدر عثمان في ذلك. ثم يثبت مساله الخلاف اللي تكلمنا عنها حديث محمد بن مثنى اذا قال عن سعيد بن عمرو عن ابيه قال طال علي هذا كلام لعلي ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسألة مهمة جدا يعني طبعا ما بدأ بكثرة من الأسانيد لا إشكال فيها لأنه يبين هذا إقرار ليس كما ادعى هؤلاء أهل الباطل فإن الأمر كان لعلي وقد أخذ منه إلى غير ذلك من الأباطيل. لا قال ما عهد ما حصل في الإمارة شيء يعني كأن استخلاف أبي بكر كان من بيعة حل في العقد. على القول الثاني احنا قلنا طبعا انه بعض قال لا هذا كان استخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا اشارات نعم فيها اشارات كثيره لذلك لكن القول الثاني على انه كان من بيعه اهل الحل العقد هذا كلام يبينه عليه هنا وطبعا ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن راي واين اذا المساله لاهل الحل العقد بذلك. واستخلف ابو بكر فقام واستقام وهذا يبين خلافه ابي بكر عهدا كما بينا الاسبوع الماضي من قبل. ثم استخلف عمر فقام واستقام. طبعا هنا استخلاف عمر المقصود انه جعلها في السته من اهل الشورى لو قلنا هذا هو الاستخلاف فيها. ثم ضرب الدين بجيرانه ويعفو الله عما يشاء ويعذب ما يشاء. فهذا اثبات لما حدث بعد يعني في الخلافه كما بين. حتى هنا لا يفضل على ابي بكر وعمر او لا اجد احد يفضلني على ابي بكر وعمر الا وجدته جد حتى المفتري. ثم يقول ابن الحنفية أبو بكر كان أول القول الإسلام. قال لا إيش طب ليش يقول يعني مين أول القول الإسلام على كيف يؤول إنه قال أبو بكر كان أول القوم إسلاما. قال لا قلت فيما على وسبق حتى لا يذكر أحد غير أبي بكر. قال كان أفضلهم إسلاما حتى رحمة الله عز وجل. ينفي عنه أنه أول القوم إسلاما. أقول لك دين النساء. هو البعض. مستيان. شباب. لأنه طبعاً هو أبو أو جد أبو جد نقول هو يريده من الشباب. طيب هو ذلك العلماء تكلم أبو يعني الأب قبل الدحنة في أخوه مثلا فهو يريده من هو يقصده إما هي مسألة إما يقصده هنقول بقى خليجا من النساء علي من الشباب وابو بكر من الرجال وزيد من الموالي. صحيح صحيح نعم افهم صح. فاذا فهنا هو لما قال يعني انتم تقولوا ابو بكر واول ناس اسلاما فهو يبدو انه لا يريد ان يبين مساله ليست باول الاسلام لا او مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في قبر ابي بكر لما سالت الكلام من بعد الصلاه ان شاء الله مناقبه ان هو قال يعني هو قال كذبتموني وصدقني. هو أول من صدق وقلت وكذبتموني كل يا أبو بكر. فهو هو صحيح بالتفصيل هذا هو لما سألت على الترتيب الزمني هو اول رجال ابو بكر واول الشرابي رضي الله عنه واول خديجه ممكن ان تقول اول المواريث هذه ايش مش عارف صراحه مين ممكن يكون هنا عندنا. فالمهم انه هو قال له او القوم الاسلامي ويقصدون القوم عندهم مقصود بالرجال في اللغه وفي القران لا يصح القوم من قوم فقال النساء من نساء فاذا يبقى مقصود هنا الرجال. فاما بقى الكلام كله على الرجال والشباب من علي ممكن تحمل لكن هو كانه يقول يعني كان افضلهم اسلاما حتى لحق بالله عز وجل وهذا هو المساله بانه ابو بكر رضي الله عنه ظل افضل القوم الاسلامي من بدايه الى وفاته لا يقام عليه احد. واذا انت ممكن تغير كما سياتي الكلام الان قد تاخر زي عمر رضي الله عنه. عمر ليس اول من اسلم مع قبله ناس في الاسلام في مكه ولكن افضله يعني تجاوز المشكة بتجاوز ذلك أولا. وحتى لو قلت بأن علي أول من أسلم من الرجال فعثمان سبقه بالنص. عمر سبق علي رضي الله عنه أيضا مع أنه هو علي كان أوله. فإذا المسألة أن أبو بكر أول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم على أقل يكون من الرجال نقول وهو الوحيد الذي فضل على هذه الدرجة الأولية هنا وأولية إلى وفاته يعني أولا في إسلامه وأولا أيضا في درجاته وفاته حتى مات رضي الله عنه. وهذه يعني نتكلم عنها إن شاء الله عن فضل الآن بعد الصلاة يعني نصلي ثم ندخل في باب ذكر فضائل أبو بكر رضي الله عنه. وطبعا هنا قال كان أفضلهم إسلاما حتى لحق بالله عز وجل. أخيرا قيل لعلي استخلف الحديث الأخير وحتى يعني نردنا كلام ابي بكر لما بعضهم قال ان هو الحقيقه ننسب القول لابو حنان بن عوف وانا بعد التحقيق اظن والله اعلم ان هذا القول هو لابو بكر المزني او بكر المزني الذي قال ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكن بشيء وقع في القلب. كنا نقول يعني نسبه لابو حنان بن عوف لكن الظاهر والله اعلم ان هذا الكلام لبكر المزني فيحتاج لمراجعه مره اخرى. لكن هذا هو المقصود بان المساله في ابو بكر كانت القلب وتصديقه ويقينه الذي سنبينه إن شاء الله في باب القاضي. لكن هنا تبقى قيل لعلي استخلف قال ما استخلف رسول الله. هذا إقرار مرة أخرى أنا إلا من استخلف لأن في رواية لما قال عمر رضي الله عنه إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني وأبو بكر وإنما استخلف فقد استخلف فلم يستخلف من هو خير مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عمر يرى أيضا أنه لم يستخلف من رسوله. وهنا لما قال أيضا استخلف لعلي قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف ولكن إن يريد الله بناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيره أبو بكر. فكأنه أراد أن يترك الأمر كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي قد ترك والصحابة يعني متواجدون موفرون فاجتمع على أبي بكر فكان أراد علي أن يجتمع على خير الناس بعد. وأيضا يستدل على أصل عائشة رضي الله عنها صح أو ما أعلم إن قالت سئلت قالت من كان سيستخلف من سنة لو استخلف فقالت أبو بكر قالت ثم من قالت ثم عمر قالت ثم من قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح. وهذا يستدل به على أن أيضا عائشة قد ترى بأن النسل لم يستخلف أبو بكر لم يستخلف سيدنا أبو بكر لكنه جاء بالأهل الحلب والعقد. ولكن هنا الكلام في اجتهاد عائشة قد ترى أن أبو عبيدة وحق أن عبيدة هذا الكلام يوافق ما كان ولد عمر لأن في رواية عن عمر جاءت لو كان أبو عبيد حيا لكان أولى بها فيما أذكر الآن يعني لكن قد قتل يعني أو طعن أو مات بالطاعون أقصد في الشام رضي الله عنه. فكان أبو عبيد كما قال عن سنة أمين وهذه أمة فالظاهر والله أعلم أن الله قدر على عليه يعني الأجل هنا وكان الأمر كما استقيم بعد ذلك كما كان. ولكن ده كلام عيشة فيه بيان على أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف قبل وفاتي حتى ما نكرر نقف عند باب ما ذكر من فضائل أبي بكر ندخل فيه بعد الصلاة إن شاء الله. قولي هذا السكر الله سبحانه. لو مفرد مضاف يا عمر. لا هو استخلف الرسول اللي جاء بعد الرسول هو الخليفه الثاني خليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر ما يسمى خليفه رسول الله، نعم يسمى خليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان خليفه. لكن هو يقصد هنا ان سيجمعهم على خير كما جمعهم بعد ان بعد نبيهم على خير، يعتقد امتداد الجمع يعني، لكن هو المقصود الاستخلاف لمن ياتي بعده، انه بيقول له استخلف انت، وكل واحد مسؤول عن الذي ياتي بعده. أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله. ما رأيكم طيب سكتين كده؟ جبتها منين أنت؟ أنت عشان بتصلي أنت صغير. ما هو اللي بيصلي كده اللي قال الصيغة دي، قال له أنا من ساعة ما اتولدت بيعلموني الصيغة دي برضه. فقال له لا الصيغة دي خطأ، أن هذه الصيغة لا تصح. شوف عشان خلاص عشان نكمل في الدرس، الصيغة صح ولها رواية عند مسلم. طيب ورواية عند داود لما قد نواهن كمان، لكن طبعا المشهورة جدا عبده ورسوله، والروايات كلها ثلاث روايات. استنوا عشان ايه، ابن عباس ليه ثلاث روايات، ابن عباس ولا انس، ثلاث روايات، روايتين بعبده ورواية من غير عبده ورسوله فقط، لكن المشهورة جدا عبده ورسوله، والرواية دي ثابتة. لذلك والنووي او الحافظ ذكرها ايضا في الفتح، وهي موجوده يعني الروايه صحيحه اصلا، وبالتالي لما قال ورسول ليس فيها انكار تصح الروايه، لكن هي الصحيحه طبعا اللي هي المشهوره اكثر عبد ورسول، لكن هذه تصح. شوف دي في التشهد احنا بنقراها كثيرا يعني. فانا بتكلم كلام ده ليش؟ لانه المساله ان طلب العلم ان احنا بندرس لابد ايضا في الامور كالعبادات دي يحيط قبل ما يستطيع بكل هذه الامور، بما انك طريق الطلب ليس كالعامي، وتنتبه قبل ان تنكر، لانك ممكن تنكر بشيء لا تعلمه كما حدث من الاخ هذا. طيب ندخل ان شاء الله باب في لا ده ذكر، ده ذكر في اذكار الصلاه. ما هو لا يعني من الرواية دي ثابتة، لأنه زي ما الأستاذ يقول عبدك ده مشكلته كبيرة، ده كان عبدك لأنه غير في التشهد ده من ساحة الصلاة من ركن قوي، وبالتالي الآن لو قالوا بما لا صح الركن لابد يؤتى به كما هو ده قوي، ولذلك لما سمعوا يقول ذلك قالوا تشهدك خطأ. فجاء يسأل الأخ سامي، فقلت له هذه الرواية موجودة لكن هي مش مشهورة، فهو الأخ لا يعلمها فأنكر بما يعلم هو فقط، لكن هو ينكر في الأركان طبعا يبين أنه سمعه، لكن كان يسأل ده الأقصد المسؤول. طبعا ناقص لو كانت مفيش رواية، لا هتكون لو الركن ده قلنا مش تقولنا هو ركن قولي يبقى لابد يأتي به، إذا أتى به خطأ يبقى لا تصح للنروق، لكن غير لما تكون حاجة غير الأركان شروط أو واجبات، أقصد عند الحنابلة أو هيئات أو غير ذلك أو سنة، فنقصد الآن هو ركن، الإشكال كله في الركن. ذلك برضه صيغة التشهد اللي هي في الأولى خالص التحيات لله، طبعا بعضهم بيقول كمان وأنا متأكد إن ممكن لو رجعت وتبقى لا كل أولها كده، قول حد يقول لي ايوه قول انت تاني انت اللي على بتاع مين فاول واحد تحياتي لله والصلاه والطيبات. ايوه تاني قولها عشان اسمعها، تحياتي لله والصلاه والطيبات. ايوه شوف بقى والطيبات دي كثير من الناس تحياتي لله والصلوات الطيبات، والواو ممكن لا يقول مثلا، والصحيح ان هي فيها الواو، ودي صيغه ايضا توقيفيه، بس ما هي لا بد فيها الواو، الواو لا بد ثابت في الواو الطيبات، فهذه أركان لا بد تضبط. باب ما ذكر من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. نعم باب ما ذكر من فضائل أبي بكر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد هممت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أبعث رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى الإسلام كما بعث عيسى بن مريم. قالوا: أفلا نبعث أبا بكر وعمر وهما أبلغ عنك؟ قال: لا غنى بي عنهما، إنما منزلتهما من الدين بما زدت السمع والبصر من الجسد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب. فقال أبو بكر: صدق، ووساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي بين يدي أبي بكر، قال: لما تمشي أمام من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه. فقال: يا أبا بكر، ماذا نقول بين الغار ذلك؟ أبصرنا تحت قدمه. نعم، أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ماذا نقول بين الله ذلك هما؟ وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خليله غير أن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته. وعن ابن عباس قوة الإسلام ومودته. وعن ابن عباس في الجد: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت خليلا أبا بكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنت ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال أبي بكر. وعن عتبة بن غزوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لأحد عندي فضل يد في الصحبة إلا أبو بكر. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر لوجد ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من مالي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: أبو عبيدة ابن الجراح. عن أم سلمة أنها قالت حين ماتت عائشة رضي الله عنهما: أذهب عنك يا عائشة، فما كان على ظهر الأرض نسمة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ثم قالت: أستغفر الله غير أبيها. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي ناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قلت: ثم من؟ قال: فعد رجالك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: لما؟ قلت: أحب من تحب. قال: عائشة. قال: ليس من النساء أسألك. قال: فأبو بكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه ودعونا منه، ولو الجنة ثمانية أبواب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف وقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا عائشة، كنت لك كأبي زرع الأم زرع. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لم يقل شعرا في الجاهلية قط حتى مات، وأنه قد كان حرما خمرا هو وعثمان في الجاهلية. أنا عندي هنا أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات. وأنه قد كان حرم الخمر وهو وعثمان في الجاهلية. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووقف كذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، أسبق أبا بكر، إن سبقت يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقيد لأهلك. قلت: مثله. وأداه أبو بكر بكل ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابق إلى شيء أبدا. لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم، لا أسابقك إلى شيء أبدا. وعن عتبة بن غزوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سد عني هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، سدوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أمرا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال: هل فيكم أحد أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لم أحدث نفسي بصوم فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر: لكني حدثت نفسي بصوم البارحة فأصبحت صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال عمر: يا رسول الله، صلينا ثم لم نفرح، فكيف نعود المرضى؟ فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاكٍ، فجعلت طريق عليه. حين خرجت إلى المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصدق أحد منكم اليوم بصدقة؟ فقال عمر: يا رسول الله، صلينا ثم لم نفرح. فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز شعير في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فأبشر بالجنة. فتنفس عمر وقال: أوه أوه للجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة رضي بها عمر، زعم أنه لم يرد خيرا قط إلا سبقه إليه أبو بكر. لم يرد؟ احنا عندنا هنا بضم الضم الايه. زعم انه لم يرد خيرا قط الا سبقه اليه ابو بكر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل ابو عبيده، ثم الرجل يريد عمر. وقال: نعم الرجل يريد عمر. نعم الرجل يريد عمر. هو قال ثم قال نعم الرجل يريد عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب عظيم، الأبواب القديمة كلها كلام عن الصحابة، عن الخلفاء الأربعة، حقيقة يعني يجعل المرء يفتخر لأن الله عز وجل يعني جعله عبدا له لله عز وجل، جعله مسلما، جعله متبعا لسنة وسلم، جعله في هذا الدين الذي فيه هؤلاء الأبداد الأكارم الأماجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنحاول يعني نذكر في هذه الأبواب ما يواحي الكتاب، لأن الكتاب تكلم عن الخلافة فهو يذكر الخلفاء الأربعة ثم يذكر فضل كل خليفة من الخلفاء الأربعة. وإلا طبعا لو أردنا نتكلم عن سيرة كل خليفة فالمقام يطول والمحاضرات تتسع، لكن أنا أريد أن أخذ جانب يتناول مناقب وفضائل الخلفاء الأربعة في بعض أفعالهم في الخلافة وفي شخصياتهم أثناء الخلافة أيضا، لعل هذا يفيد في هذا الجزء. وأنا طبعا نترك الفضائل العامة والكثيرة لكل خليفة من الخلفاء، يعني هل يراجع في كتب السير وغير ذلك، لكن مقام الكتاب هنا نتكلم عن الخلافة حتى نتأسى بخلافة أولئك الأربعة كيف تأسى النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالكلام في فضل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أشرنا من قبل لفضل أبو بكر في أكثر من موضع من كتاب السنة. وهنا المؤلف أيضا سنستعرض إن شاء الله الأحاديث اللي قرأناها لأن نستخرج منها بعض الفوائد لكن نقدم أولا مقدمة يسيرة جدا جدا على فرض الحوار اللي تكلمنا عنه من قبل. أكفي الله عز وجل أنزل فيه آيات لبعض المواقف وبين فرضه خاصة في حدث منهم مصطح لما قطع عنه النفقة في حادثة الإفك الشهيرة المعلومة، فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله عز وجل ناداه بالجمع حتى قال: قلنا ولا يأتري أولو الفضل، سماه وصفه بهذا. ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال رضينا، ورجع أبو بكر على ذلك بل قال للمصطفى: لا ينقطع النفقة عنه أبدا ما دام حيا. وأيضا قلنا من مناقب أبو بكر إن هو الوحيد الذي نصت على صحبته في القرآن، يعني الصحابة أنواع، وقلنا بأنه الوحيد الذي نص على أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو أبو بكر فقط، من قوله تعالى في سورة البقرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية هما في الغار إذ يقول لصاحبه. وهذا نص من الله عز وجل وإثبات على أن أبو بكر صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف طبعا الصحبة ثبتت إما بالسنة أو بالإجماع، لكننا نقول بالقرآن هنا هذه منقبة وفضل لأبي بكر طبعا، وأن الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن أيضا. وأيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر لما قال: لقد الله بعث إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم ذلك لي صاحبي؟ وهذه طبعا يسيرة في مناقب هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، وكيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصره، كيف صدقه حين كذبه الناس، ذكره سمي بالصديق، كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وكان معه في الغار، وكيف اليقين الذي كان مع أبو بكر رضي الله عنه في أكثر من موضع، وهذه تميز أبو بكر عن غيره من الصحابة. يقين أبو بكر رضي الله عنه ظهر في أكثر من موضع، وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ولنصرة الله عز وجل من نبيه ولنصرته للصحابة ظهر جليا في أكثر من موطن. موطنه مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موطنه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يده في ليلة بدر وهو يدعو الله عز وجل، هو أبو بكر الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله منجز لك وعده، يعني ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل البشارة من النبي تكون، لأنه حتى النبي قال له هذا جبريل قد أتى، لكن أبو بكر من يقينه وتصديقه بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظل النبي يرفع يده يدعو الله في الليلة، وأبو بكر يعني رق قلبه على حال النبي، وأن أبو بكر هو الذي أيضا طبعا لا شك أن النبي هو المصدق وهو اليقيني عنده أعلى، لكن انظر إلى يقين أبو بكر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه على أنه هون على نفسك، فالله ناصرك وناصر يعني أصحابك غدا أيضا. فهذه كله تبين لك اليقين الذي كان عند أبي بكر، بل يعني يقين أبي بكر أيضا يظهر كذلك في فعله مع جيش أسامة، لأنه لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بالهين، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الوقت كان أمرا عظيما جدا، مصيبة كبيرة للمسلمين، وحتى إلى الآن نتذكر دائما عند يعني حدوث موت لأحد أحبائنا أو قريبنا بنتذكر مصيبتنا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر لما يحدث هذا الحدث الجلل في المدينة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر قبله بيومين فقط جيش أسامة، وأبو بكر يستلم الخلافة ويأمر بخروج جيش أسامة في هذا الموقف العظيم، يعني الذي هو فيه قد بدأ ردة العرب ما ارتد من العرب، قد بدأ فيه تخلخل كلا أهل الإسلام في الجزيرة وما حولها لما علموا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تراجع أبو بكر في توقف الجيش، يعني ما يذهب هذا الجيش، ثم راجعوه بعد ذلك في إمارة أسامة، في الأول راجعوه في الجيش فقال كيف أوقف راية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزلها راية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وأمر الجيش كيف يوقفه، وهذا يدل لك على كيفية اتباعه ويقينه أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع هذه الراية وقد أمضى هذا الجيش إن لابد أن ينضيه وأمضاه، حتى أنه بعد ذلك لما رجع في أسامة فأيضا وعمر رجعوا الصحابة كلام عمر قالوا له يعني رجعوا في أسامة، فاشتد أبو بكر على عمر وبضعين، بل بعضهم قال في روايات وأخذ بلحيته أو يعني قال أريدك جانبي أريدك تنصرني أريدك تعزني فتقولي كيف أعزل قائدا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الذي ولى أسامة وولى على كبارها ولاء الصحابة جميعا، فيقول كيف لي أن أنا أفعل ذلك والنبي قد ولاه، وكأنه يعني ينزع قائدا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود بذلك مسألة عظيمة جدا كأنه يرد على النبي هذا الفعل الذي فعله، وهذا دل على يقين أبي بكر رضي الله عنه بما يعني باتباعه في سنة سلم أنه ما لابد أن يصل، وقد حدث لأنه لما خرج الجيش في موعده وخرج بقائده العرب لما سمع ذلك قالوا إذا لو عندهم جيش يخرجونهم للروم والفرس هكذا فإذا عندهم غيره في المدينة، فكانت حتى مسألة أيضا كما يقال من باب التمويه من باب إظهار القوى العسكرية، فبعض الناس ظنوا إذا كان هذا الجيش خرج يبقى إذا عنده جيوش أخرى وقوات أخرى تستطيع، فكثير من الجبناء وكثير من الناس الذين فكروا أنهم يستعدوا المدينة وقفوا عند ذلك، فلا حكمة ولا أيضا يعني تصور وتصديق من أبو بكر قلما تجد كما قلت في غيره، وهذه من المناطق التي قد يعني العظيمة في خلافة أبي بكر. ثم خلافة أبي بكر أيضا أول ما يعني تولى الخلافة قام وضع ضابطا قاعدة ليت كل السلاطين من بعده قاموا بها، قال يا أيها الناس القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق لمن يستحق، والضعيف عندكم قوي عندي حتى أخذ له حقه، فبين أساس الملك أساس الحكم أساس الفصل بين الناس، وهذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل به، فهذه تبين لك ضابط قاعدة عظيمة جدا وضعها أبو بكر أول ما قام فخطب بالناس ليبين اطمئن الناس أن هذا الذي جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ فيهم كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والعدل بينهم. ثم تجد أيضا أخلاقه هو خليفة تواضعه حتى بعد أن صار خليفة، طبعا أول قصة كانت له بعد أن تولى في اليوم الثاني نزل إلى السوق يتاجر واحد أشياء منزل تاجر وخليفة المسلمين، قال عمر أين تذهب؟ قال من لعيالي من يأتي بكوف عيالي ما لازم يأكل وشرب، فأبو عمر قال لا اجلس نضرب لك، طلبوا له خادم ونصف خروف وقت وأطعام وشعير وكذا وكذا يساعده حتى لأهل بيتي ويجلس يتفرغ، خليفة المسلمين ثاني يوم نزل شغله نازل يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري حتى يطعم عياله، ولم يضرب لنفسه شيء إلا بعد أن عمر أوقفه وقال مع أهل بقى الحل والعقد ومن معه ضربوا له هذا القدر الذي يعينه ويعين أهل بيته على الخلافة وعلى الحكم. ثم هذه مواقف أنا قلت سأأخذ بعض الفضائل له في هذا الباب الذي نريد باب الخلافة باب الحكم وغيرها من الأخلاقيات أيضا التي تصاحب ذلك. التواضع كما جاء في الحديث عمر لم يرد عنه في الجاهلية قط أنه شرب خمرا، ولم يعبد صنما ايضا كالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا، بل لم يرد عنه لقد فعل الفواحش في الجاهليه رضي الله عنه. و ايش نقصد ابو بكر؟ نعم ابو بكر ابو بكر اللي فعل ذلك. وايضا كانت له في تواضعه كان قبل خلافته كان احيانا يجلس للجاريه ويحلب لها الشاة، يعني يسير لما يسير يجد الجارية معها الشاة لا تعرف تحليبها فيجلس يحلبها لها ويساعدها وينصرف بعد ذلك أيضا. فلما أصبح خليفة الجارية قال ننظر بقى هل سيفعل أبو بكر ما كان يفعله معنا أم لا، فبلغته فثم خرج فوجد فذهب فحلب لها الشاة، وكأنه لم تغير الخلافة من تواضعه شيئا من أعماله رضي الله عنه، حتى أنه يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذا هذه الأخلاقيات عظيمة جدا لما تأتي من أصحاب المكانة وأصحاب القدر في الأمة. وأيضا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يزور أم أيمن، ففي مرة بعد وفاة سلم ذهبوا لزيارتها فبكت أم أيمن، فقال على ما تبكي؟ قالت أبكي لانقطاع الوحي. فبكى بكى عمر رضي الله عنه ذلك. ثم من أيضا من مواقف أبو بكر الشديدة، مع أنه يقول رجل حسين وكان رجل حزين يقرأ، لكنه كان حازما ويظهر حزمه في مسألة الردة وقتاله في الردة، قد بيناها من قبل أنه كيف إذا رأى الخليفة شيئا فيه انتهاك للدين انتهاك للشرع كيف يقف بحزم وقوة ويأمر بالمعروف فيه وينهى عن المنكر، وما يهم مخالفة من حوله. الذي فعله أبو بكر في الردة تدل على عظم حكمته وفضله ومكانته، حتى أن كل الصحابة خالفوه أولا في بادئ الأمر، حتى عمر خالفه، قال كيف تقاتل من صلى أو من قال يا الله، فقال أن أبو بكر بيّن لهم بالدليل وبيّن لهم بأن من فرق بين الصلاة والزكاة سيقاتلهم، ولمنعوني عناقا في عقالا كانوا دون سلم لقتلتهم عليه. لأن طبعا الردة كانت أنواع، بعضهم اللي ادعى الكهانة والنساجح والمسلمة واللي اتبعوهم، والبعض أو اللي ادعوا يعني النبوة، والبعض الذين ارتدوا ردة كاملة يعني رجعوا، والبعض الذين منعوا الزكاة، وهذا الذي كان المقصود أنهم منعوا الزكاة بحجة بتأويلهم على أنه الزكاة كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لهم ويأخذها صدقة لقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي علينا صلاتك سكن لهم، فقالوا قد مات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علينا فمنعه، هذا طبعا باطل، فقاتلهم على ذلك واعتبروا أن هذا المنع منع لشعيرة من شعائر الإسلام، فقاتلهم على هذه المسألة. والصحيح أن القتال لم يكن على ردتهم، وإن كان طبعا بعض الحنابلة وغيرهم يرون أن القتال هنا على الردة، لكن الجمهور أن قتلهم ليست على ردة، هذا النوع ليس من الردة الذي قتلهم عليه، لقتلوا لامتناعهم عن أداء الزكاة. أيضا وبنا أيضا أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان أعلم الناس أيضا بالرجال، وهذا الذي أقره أبو حبر رضي الله عنه، مع أنه خالف أبو بكر وكان يخالفه في حياته، لهذه القصة الشهيرة من أبو بكر وعمر في مسألة خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع، لأن أبو بكر كان يعني يقدر جدا خالد، وهو الذي عينه، حتى أنه لما راجعه عمر في أكثر من موطن على عزل خالد قيثا قال كيف أعزل سيف، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أعزل الرجل، قال عنه أنه سيف الله المسلول يعني. وهذا أيضا لما تنظر لأبو بكر تجد أنه ما فعله هذا أيضا تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل شيئا يراه قد فعله وسلم ويخالفه ابدا، يعني هو يستعظم كيف اعزله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال، وهو رجل لم يفعل عند ابو بكر شيء يحتاج لهذا العزل. عمر طبعا كان له نظره في هذه المساله، لانه قد حدث ان خالد تجوز في بعض المواقف يعني اخذ قرارات مخالفه لولي الامر العام لم يعجب عمر ذلك، وايضا البعض قد بدا يفتتن بخالد وكان النصر يعني يكون من خالد طبعا، فهو عمر كانه أراد أن يعني في نوع من التعزير لما فعله خالد، وأيضا أن يفهم الناس أن النصر من عند الله، اجتهادات مسألة كلها اجتهادية، وإلا خالد رضي الله عنه يعني في كل الأحوال هو القائد وهو الذي جعل النصر على يديه، والتزم في خلافة أبي بكر والتزم في خلافة عمر، لما حدث أن أبو بكر كان قد أرسل قبل اليرموك تقريبا، هو أبو بكر مات بيومين تقريبا اليرموك القدسية اليرموك نعم انتظروا، ما هو سعد كتلو لا أبو عبيد مش سعد هي اليرموك نعم هي اليرموك، إنه هو قبل اليرموك كان قد توفي أبو بكر والمعركة تدور، فأرسل عمر كتابا بعزل عن خالد وكان خالد القائد، فلما جاء الكتاب لأبي عبيدة حجبه في الأول، ثم بعد ذلك أخبر خالد، فخالد سلم الراية وأصبح جندي في ذلك. فلما انتهت المعركة وقد أبلى أيضا خالد المعركة بلاء عظيم جدا وهو ليس بالقائد، وصل الأمر لعمر، أبو عبيدة أرسل لعمر ما فعله خالد، بكى عمر رضي الله عنه قال لك كان أبو بكر أعلم بالرجال مني، فهنا يبين لك القاتل أبو بكر رضي الله عنه وحكمته. وهذا لما تنظر إليه تظهر هو شدة التصاق بن يسلم وأنه دائما ينظر فعل النبي أم لم يفعل. إذا فعل يفعل، إذا لم يفعل تجد يقف. حتى في جمع القرآن في الأول كان وقف فيها كيف أفعل شيء لم يفعله مسلم، فلما رأى المصلحة بذلك أقامها. لكن هذا الذي نريده أنه كيف كان هؤلاء لا يفعلون شيئا إلا يردونه إلى سنة سلم وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. ثم ظهر لنا طبعا المواقف التي ظهر لنا المؤلف في مناقب أبي بكر أيضا رضي الله عنه. في مسألة مثل الإنفاق، لما ذكر حديث الإنفاق لما سلم حث الناس الصحابة على الإنفاق، فعمر قال الآن أسبق أبي بكر، فأراد أن جاء بنصفه بنصف ماله. وهنا أيضا المواقف اليقين اللي نقول عليه دائما أبو بكر استجد كثير من المواقف التي هو عنده يظهر فيها يقينه يقينه الأرقى والأرفع عن داخل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أيضا. فلما يأتي عمر بالنصف المال ويعطيه يضع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله النبي عن ذلك فيقول أبقيت مثله عندي أهل بيتي، فيأتي أبو بكر معه ويضع المال فقال ماذا أبقيت لي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وضع عندما عنده كله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه لأن الله لا يضيعه ولا يضيع أهل بيته ولا يضيع. طبعا هذا الذي يفعله من كان عنده يقين أبو بكر، لكن الأيام المسألة هذه تصار عند العلماء اللي عدد استخدام المال كله والتأسى كل نوم إن وصلت ليقين أبو بكر افعل ما كان يفعل أبو بكر. وهذا الذي بيّن لنا أبو بكر أيضا حتى في مرض موته رضي الله عنه لما علم قرب الأجل فقال نأتي لك بالطبيب. قال قد رأني الطبيب، ماذا قال لك؟ نعم فعلا. فقال هنا حتى العلماء أيضا استنبطوا منها مسألة ترك التداوي لمن يرى على غلبة ظنه أنه لا فائدة منه، وهذه تحدث بعض الأمراض التي قد علم مثلا الأمر تأخر فيها أو غير ذلك، هل لو ترك التداوي عليه شيء أم لا؟ وهذا أيضا من يقين أبي بكر رضي الله عنه هذه مسألة، لأنه خلاص يعلم بأمور ما. فهذا نقصده أن هذا الصحابي الجليل، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له من اليقين في قلبه والتصديق ما ليس لأحد مثله من باقي الصحابة، والذي على به قدر أبي بكر عن باقي الصحابة رضي الله عليه. الإشكال يعني ما بعضهم قال إن ده كان المال اللي عنده وقتها، ممكن يكون عنده أمام قوافل في الشام وقوافل شيء ليس كانت عنده ستأتي. يعني المسألة لكن ظاهر النص إيه؟ فأنا دقيت لا ممكن بقى هذا تجاركم ما تأتيش كتبها في الشام ويحكم لها النص، لكن هو ظاهر النص أتى كان عنده وقتها، ممكن يكون عنده أشياء أخرى لكن يتدفع باسمه وباسمه لما يهم أصحابه كلهم أسباقهم. لو أي واحد نزل الصحابة من أصحاب يعني أسباق أعمال التعرف والعظم والمال العلي أبو عبيدة أصحابه كانوا خاصة الأسماء برموا يعني السوق يعلموا واحد واحد. إن كان يعني المهم أنها تبين لك الفرق بأنه أقدر حتى مع عمر قال ما أصبقك بعد الآن، خلاص عمر علم أن المسألة محسومة. شو الرجل جنبك ده يروح بعيد شوية حضرتك؟ نعم صوت بس. فهنا قال فنقص كل هنا أنه علم بأنه لم يستطيع أن يسلق أبي بكر في شيء، فلذلك هذا لما نتكلم ذلك ورخص لنا ابن حمد الحنفية لما قال ليس بأول الإسلام ولكنه ظل متقدما لآخر الإسلام. فحتى موت أبي بكر كان هو أفضل الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا في ذلك أيضا. وأيضا من فضل من فضائل أبي بكر عنه حفظ يعني في رحلة عشرين حفظ قلنا قصات حط مع في حط في زواج عصر الله عنه لما تم أراد أن يتزوجها ما بعد يوم من قال له لا فعرضها على أبي بكر فبكر سكت وجد نفسي يعني أنا عرض ما رد علي بعد خطوات بس انظر بقى إذا تجتمع فقال لعلك وجدت علي يوم كذا وكذا قال نعم انظر القوة كيف تكون انك تترك شيء لو تعلم ان الضخ يرضي شيء ما تترك شيء يتلاعب قلبي مع فارق طبعا عمر ووقت لما نتكلم عن المفزع ما تتركه لما كان هناك امر حتى انتهى اذهب الي وتكلم معه وهذا الذي فعله ابو بكر قال نعم قال والله ما ردت او يعني قال ليس لي ان كان ارد ذلك ولكني سأرسل ان يذكره وما كان لي ان ابشي سببا سمع النبي تكلم أولاً. فظن الوقت النبي يريد وقت حتى تزوج معنا من ابو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سمع تكلم فظن ممكن النبي يتخصص ما تكلم اخبره ان ممكن النبي ارجع صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر فما يقول عمر شير وارجع مش من نقل الكلام اللي احنا عايشين الان سمعنا كلمه من فلان فلان الحق فلان هيعمل فلان تروح تبلغ وممكن ما يحدث عايز ثاني في اشكال وايضا هذا يكون بطلب ابو بكر رضي الله عنه اولا حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثانيا اراد الا يحزن عمر منه فبين له هذه الامر ولو بعد انتهى فكان هذا موقف عظيم جدا يبين لك خلق وقت وكيف تعامله مع اولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه بسره ثانيا وكيف يتعامل مع اصحابه لما يظن لي احد شيئا ويجد في قلبه منه شيء يبين له ذلك الامر تفضل يسر الله امرك صوت هنا بعض المعارك الكلام على الحديث التي ذكرها ويقص فيها بعض الفوائد من اولها طبعا ايضا لما ذكر في الغار يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما معي فانظر جعل سلم ابو بكر معه في معيه الله جل وعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم معيه طبعا لان الله عز وجل هو نبي الله عز وجل فلما يقول اثنين الله معهما ثالثهما وجعل ابو بكر معه ما تقول ما ظنك بنبي الله معه ربنا عشان تتصور او النبي الله ينصره على ان النصر للنبي لا ده معه طب اثنين الله ثالثهما فدي منقبة عظيمة جدا البواكر كما قال الله عز وجل لموسى هارون ان منكما هذه حدود الانبياء ما قيلت لرجل غير النبي طبعا في حكم من اطباء المؤمنين مع المتقين على المسيره تعيينا ان يكون معه وان سلم يذكره ثالثهما والله ثالثهما مسألة عظيمة جدا تقول لك فضل أبي بكر عند الله عز وجل ومن قبل عند الله عز وجل أيضا ثم الخل والبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعلى الدرجات والله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا وأنه النبي بينه لو كان في الأمة يتخذ خليلا بشر لك وكان طبعا إذا كان خليلا النبي صلى الله عليه وسلم يلي الألم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تذكر أبو بكر هذا يدل على أن منفعة المرء كان ولو فضل حتى في آثاره لها فضل يعني مال أبو بكر ليس كمال غيره انتفع النبي صلى الله عليه وسلم مال أبو بكر ليس كمال غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أبو أيوب الأنصاري لما نزل في الهجرة نزل واستعان وأخذ وكان يوقف لكن انظر هو حتى ماله الشخص يعني كأنه ليس تهديد أو البركات هو على بكر وأيضا مال أبي بكر كان له نفع للإنسان ليس كبكر الأموال وهذا يدل على أن المرء كل كان فيه خير تجد الخير فيه وفي دعائه وفي أمواله في أثاره التي في أعمال التي يقوم بها. مع حديث عمرو بن العاص، وهذا أنا أمر للرسالة التي حقيقة طبعا مساء حبوا الناس إليك، فقال له عايز قلب مباشرة، فقال له ليس على النساء أسهل من الرجال، فقال له أبوها ويا أبو بكر ثم من ثم عدد له، فعمر سكت، عمرو سكت. هو أيضا مسألة أنه مثلا أما عمرو بن العاص ذات السلاسل على كثير صح كبار الصحابة، كان فيهم تقريبا عمر وغيري، فظن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لشدة محبته له، فأراد أن يسأل يعني يؤكد أن يسأل، فدخل في هذا الباب فسأل عنه، فوجد الإجابات حتى سكت، قال سكت وقعد يعدد مثلا في الرجال، لأن هنا هي المسألة لما الرواية التي قال مثلا فيها هو يذكر كلمة السنة. أنا عمرو ما قالش عشان أشوف حب، لا ما أقصده، قال لي أحب من تحب يا رسول الله، هذه مسألة أخرى، لأحب، قال الرواية، قال لما؟ قال أحب من تحب، ومع ذلك قال له إيش؟ يبقى نحن نحب زوجاتنا، نعم، وبعد المؤمنين نحبه، نتقارب إلى الله عز وجل، بالفعل أنهم نبي للنهاية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال أحب من تحب، هو كان يحب من يحبه من الأصل، ومع ذلك النبي قال له عائشة فكت، قال له بعد تحب من يحب، لا أنت تحب زوجتي، لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤمنين نعم نحبهم ونقدرهم ونرفعهم فوق الغزة، إن ذلك هو الذي فعله صحابنا عليه مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حتى حبهم جاء الشرع حب وحب عائشة وحب وحب حب يا رب ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو حب من يحب. سو الحديث الذي أخذ به الباب في مسألة الرواية دي تحتاج أنا جزء هذا كله ظهر فيه تحديد الشيخ اللي كان آخر عمل الشيخ وضع الكتاب وأتمنوه وانتظر على ذلك اللي تجده ومش تخريجات لهذه المسألة، لكن هذه الرواية تبين لك كيف يعني كثير من روي هذا الحديث لأبي بكر رضي الله عنه تحت أبواب اللي وقع الأربع أعمال في فجر فقط، الحديث هذا يبين لك كيف فعل من بعض وكيف تصب وكيف تصدق وكيف صلى جنازة وكيف صحيح اللي قالوا هنا تقول الجنازة أين أذكرت هنا صح في الرواية هذه، لكن هنا كان عن الموت ثم تكلم العبد المريض عبد الرحمن بن عبد ومر به طريقه مساء عنه وهو جاي على المسجد واتصدق انه ده عبد الرحمن ابنه وهذا مسجد خبز على الباب اخذها من بعضها لدفع فاتى بذلك ايضا، وهذه حقيقه تبينك بانه من اعتاد على من عليه العمل يوفق دائما يوفق دائما لعمل، يعني عجب من هذا الحديث انه قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبو بكر أولا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن بتسمع الحديث فعايز تجرب تفعله بقى، فبتبقى دايما وبقى تصحى من الصبح تصلي تصلي جنازة تزور مريض تصدق وأنت ماشي في الشارع عشان تاخد الأجر، لا العجب كل العجب أن أبو بكر فعل ذلك قبل القرن من الحديث أنه وفق لذلك بهذه الأعمال كلها في الصباح، فصار فعل أبو بكر فعله هو الصحيح والمسلم هو أصبح مثلا الآن نحن نبحث عنه نحن نفعله، لكن هذا زيدانه يعني لو هذا فعله هو أولا والفارق بين أبو بكر وغيره حتى ممن يفعله بعد علمه بهذا الحديث في فارق أنك تفعل ذلك وأنت قبل أن لك الأجر قبل أن تعلم بفضل ذلك وأنك تفعله بعد أن نزل بعد ذلك بعد ذلك، وهذه كلها يعد لنا مناقب أبو أبو بكر رضي الله عنه. طبعا الأبواب لما قال يا الناس سدوا الأبواب في المسجد لباب أبي بكر، يعني لا أعلم المريهم أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. وهذه كانت مقابة لعلي، كانت مقابة لأبي بكر أن الله سلم سدد أبواب كثيرة في المسجد وترك الباب خاص بأبي بكر. وفي رواية أيضا أخرى عن البخاري ترك باب لعلي، سيأتي الكلام عنه أيضا في ذلك يعني أكثر. وهذا يعني قلنا هذه بعض المناقب والفضائل لأبو بكر رضي الله عنه، وحاولنا نحن بس نعرج على أمور التي تكون فائدة مسألة إدارته وخلافته، وأيضا كذلك في خلافته يعني كثير من استشاراته لإدارة الصالحة، وأنه كان دائما في خلافته معه أبو بكر، وكان معه مع عمر جماعة، كان وزيرا له أيضا، وكان معه أبو عبيدة، وكان معه غيره من الصحابة، وكان علي أيضا، وكان عثمان. حتى انظر عند مرض موتي ما الذي يكتب له عثمان، ولما قل ماذا كتبت؟ قالوا كتبت عمر، ولو كتبت نفسك لأنت كنت أحق بها أيضا. يعني هؤلاء من وزراء، وهذا يبين لك أن المرء عندما يكون سلطانا أميرا ملكا خليفة لابد أن يقرب إليه من أفضل الناس حكمة ودينا وعدلا وإيمانا يساعدونه في حكمه. وهذا لما سئل علي بن أبي طالب أيضا واحد أنكر عليه في زمانه، يعني ما لماذا أنتم يعني في زمانكم يعني حدث ما حدث يتكلم عليه، قالوا لأنه في زمان ولم يحدث في أبزان بكر وعمر، قال لأن أبو بكر وعمر على أمثلنا ونحن المثال. فهو يبين أن انظر أبو بكر وعمر كانوا من يقول على من على رأس الصحابة، فكانوا يساعدونهم ويقولونهم أيضا ويوجهونهم، وهم يعنون على هؤلاء الذين لم يساعدونهم. يقول هنا الشاهد بأنه بد بأسي أي مثال أبو بكر خلال له المشاورة على في إداره لحكم الذي بس كثيرا إلا عامين يسير، لكن الله عز وجل ثبت به هذا، ثبت أقام الدين بعد أن سلم بخلافة أبو بكر، أنه بعد التفكير الذي حدث انتشر دين ربوع الأرض بعد ذلك. فجاء عمر فاستحقوا يمينا واحتمالا كما جاء في النبوة، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فانتشرت الفتوحات وفتحت الديانة الإسلامية. أصل هذا هو فعل بكر، تثبيت أبي بكر للأمة وقضاء على الردة وأخذ تثبيت الإسلام في الجزيرة العربية، ثم الانطلاق بعد ذلك، لأنه حتى في آخر خلافاته أرسل القادة للفتوحات، يعني بدأ الفتوحات أصلا لكن أكملها عمر ثم عثمان بعد ذلك. جزا الله خيرا ورضي الله عنه في هذا القرن وناجح إن شاء الله الكلام عن بركة الخلفاء الراحلين الأسبوع الجاي. أقول قولي هذا أستغفر ربي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قولوا بشارة إن شاء الله.